لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ إذا جمع الناس بين يدي الله تعالى في يوم القيامة واشتدت عليهم الكربة وعظمت عليهم المصيبة وصاروا ينتظرون متى يبدأ الحساب، قدرت الشمس من رؤوس الخلائق وقد عظم الخوف والكرب وفر كل خليل من خليله، فجعل الناس يترقبون متى يأتي ربنا ليفصل بيننا الحساب. قال بعض أهل العلم حتى إنه من شدة الكربة على بعض الناس يبدأ يصيح رب افصل بيننا ولو إلى النار عياذا بالله. عندها يبرز نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء، قولوا عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. ويقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد من قبلي، وأعطيت جوامع الكلم وأعطيت الشفاعة. وهو عليه الصلاة والسلام جمع الله تعالى له الفضائل، فأيما رجل من أمته عليه الصلاة والسلام أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ممكن أن يتيمم إذا لم يجد الماء ويصلي في أي موطن. أما من كانوا قبلنا فكان أحدهم إذا أراد أن يصلي لابد أن يصلي في كنيسة أو في بيعة أو في مكان أصلا معد للصلاة. أما أمتنا فقد خفف الله تعالى عليها وصار العبد أينما أدركته الصلاة صلى، لا يشترط أن يصلي في مسجد أعد لأجل الصلاة فقط. وكذلك الغنائم، كان الأنبياء السابقون يغزو مع قومه بإذن الله، لكنه إذا جمعت الغنائم لم تحل لهم، ما يجوز يأخذوها، وإنما يجمعونها في مكان فيرسل الله تعالى نارا فتأكلها. موسى، عيسى، نوح، لوط، شعيب، يوشع، كل الأنبياء لم تكن تحل لهم الغنائم أبدا، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحلت لها الغنائم. والغنائم هي التي تأتي في الجهاد في سبيل الله، إذا جاهدوا في سبيل الله أخذوا بعد ذلك الغنائم، ثم قسموها القسمة الشرعية المعروفة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من ميزاته قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو بلدا قبل أن يصل إلى هذا البلد بمسافة شهر يرعب أهله بذلك وينتفضون، وهذا ليس خاصا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بذاته، بل هو عام لأمته جميعا. كما أن الغنائم أحلت في عهده عليه الصلاة والسلام وبقيت حلالا أيضا بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك في عهده كانت الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقيت الأرض لأمته مسجدا وطهورا، وكذلك نصر الله تعالى أمة نبينا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. فإذا أرادوا أن يغزوا قوما قذف الله تعالى في قلوب أولئك الرعب قبل أن يصل المسلمون إليهم. والرعب جند من جند الله تعالى. وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فهو يدعو بالدعوات ذوات المعاني الكثيرة التي يجملها في ألفاظ قليلة، ثم ختمها صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت الشفاعة. فما معنى الشفاعة؟ وما أنواع الشفاعات؟ وهل الشفاعة فقط تكون في موطن القيامة، أم أن هناك شفاعات أيضا تستمر حتى بعدما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار؟ هل هناك شفاعات باقية، أم أن الشفاعة فقط للفصل في القضاء بين العباد في الموقف؟ ومن الذين يستفيدون من شفاعته عليه الصلاة والسلام؟ هل يستفيد من شفاعته المسلمون فقط، أم المؤمنون الخلص دون المنافقين، أم أن الأمم جميعا حتى أمة إبراهيم وأمة شعيب وأمة لوط وأمة صالح وهود، أم أن الأمم جميعا تستفيد من شفاعته صلى الله عليه وسلم؟ أما شفاعات نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك الموطن العظيم فهي ست شفاعات. الشفاعة الكبرى وهي أعظمها وأبرزها، وهي التي ثبتت بها سيادته صلى الله عليه وسلم على بني آدم، لما قال: أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فهي الشفاعة التي يشفعها ليفصل الله تعالى القضاء بين عباده. فإن الناس إذا جمعوا في أرض لم يألفوها بعدما خرجوا من أجدادهم، وقام الموتى الذين ماتوا بالنفخة الأولى، وقد عرت الأجساد وذبلت القلوب وخافت النفوس، وإذا هم ينظر بعضهم إلى بعض فزعين ينتظرون أن يفصل بينهم القضاء، عندها يبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم جل وعلا ليفصل القضاء بينهم. عندها يقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تروا ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ليفصل بينكم القضاء؟ فيقول بعضهم: اذهبوا إلى آدم أبي البشر. فيجتمع الناس ويذهبون إلى آدم عليه السلام، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني من الكربة. ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني ألا ترى ما وصلنا إليه؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيتوجه البشر إلى نوح، فيقول له: يا نوح، أنت أول الرسل، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نحن في كربة تزداد فتزداد علينا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، إني قد سألت ربي شيئا ما كان لي أن أسأله. نوح عليه السلام بعث إلى قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم أوحى الله تعالى إليه بعدما كذبه قومه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فبدأ نوح عليه السلام يصنع الفلك، وصار قومه يمرون به ويقولون: قد صرت يا نوح نجارا، يعني كنت نبيا وتحولت إلى نجار، يقولون هذا استهزاء. وكان يقول لهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم أمر الله تعالى السماء فأمطرت، وأمر الله أمر الله تعالى الأرض فتفجرت، وحملناه على ذات ألواح ودسر وهي تجري بهم في موج كالجبال كالجبال. ونادى نوح ابنه، كان عند نوح 4 أبناء، 3 منهم آمنوا وركبوا معه في السفينة، والرابع بقي كافرا. فلما اشتد المطر وتفجرت الأرض وصارت المياه تلعب بالناس يمينا ويسارا، هذا تضرب برأسه في جبل طوفان، وهذا يضرب به في بيت، وهذه أشجار تخلع، وهؤلاء كبار وهؤلاء صغار. في هذه الأثناء ونوح عليه السلام مع قومه المؤمنين في السفينة نظر، وإذا فلذة كبده وثمرة نفسه وحبة فؤاده، إذا ولده، فجعل يصيح: يا بني يا بني اركب معنا، تعال اركب، اقترب، اركب معنا، يعني تعال آمن يا ولدي وأنجو من هذا الموت، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فإذا بالولد يزداد طغيانا وكفرا وتجبرا عن الإيمان، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سبحان الله، وأنت يلعب بك الموج يمينا ويسارا وتأوي إلى جبل، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نوح عليه السلام يقول ذلك وهو يعلم أن الجميع سيغرقون، ولذلك لما أوحى الله تعالى إليه بصنع السفينة قال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني إذا بدأوا يغرقون يا نوح لا تقل يا رب ارحمهم، يا رب أنجهم. إذا جاء أمر الله بإغراقهم فلا تسأل يا نوح لهم المغفرة ولا الرحمة، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وإذا نوح ينادي ولده يعلم أن الجميع سيغرق: يا بني اركب معنا، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وجعل ينظر إلى ولده وقد غرق ومات. أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، السفينة استوت على جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لكن نوحا أب والد شفيق، كم ضم هذا الولد وقبله ولمسه ومسح دمعه، كم فرح به وجالسه وآكله وهو يموت. والله تعالى قد وعد نوحا عليه السلام بإنجاء أهله، وابنه قد مات وهو من أهله. فلما رأى نوح أن الجميع موتى وغرقا، والأرض قد بلعت ماءها، والسماء قد أمسكت ماءها، جعل ينظر إلى ولده الميت فلم يصبر، ونادى نوح ربه، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا ربي، أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي، ووعدك حق، سبحانك لا تخلف وعدك، ولن أبحث عن حكم يحكم بيني وبينك، أنت أحكم الحاكمين. قال: ربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله: قلنا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الكافر هذا يموت كما يموت الكفار، ينجو المؤمنون فقط. هذا الذي دعوتني به يا نوح هذا عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فندم نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر مباشرة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فنوح لما قال له الناس في يوم القيامة وهو قد فر كما يفر غيره من أخيه وأمه وأبيه وأبنائه، جعلوا يقولون له يا نوح اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فقال إني قد سألت ربي بدعوة ما كان ينبغي لي أن أسألها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت عبد الله ورسوله، وسماك الله عبدا شكورا، واتخذك الله خليلا. كأنهم يقولون يا إبراهيم أنت لك مقامك عند الله فاشفع لنا. قال إني قد كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. 3 كذبات. قيل الكذبة الأولى لما قال لقومه إني سقيم، لما أراد قومه أن يخرجوا إلى عيد من أعيادهم فيه فجور وشرك فأرادوه وهو فتى صغير أن يخرج معهم، أخبرهم أنه لا يستطيع الخروج معهم، ولأجل أن يعذروا قال إني سقيم، أنا مريض ما أستطيع أن أخرج. وهم فعلا قد أمرضوا قلبه بشركهم وكفرهم. قال إني سقيم، فهذه الكذبة الأولى. والثانية لما حطم أصنامهم ثم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا الذي حطمه وكبيرهم الصنم الأكبر، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعدها كذبة ثانية. والكذبة الثالثة لما مضى إبراهيم عليه السلام بزوجه سارة فدخل إلى مصر وكان في أوائل شبابه، وكانت سارة امرأة حسناء، فأقبل من أقبل إلى ملك مصر في ذلك الحين وقال له إنه قد دخل إلى بلدك رجل معه امرأة حسناء لا تنبغي إلا لك، ينبغي أنك تأخذها أنت. فبعث إليها من يأتي بها بالقوة. وكان من عادته إذا كانت المرأة حسناء وأعجبته وأراد أن يصطفيها لنفسه فإن كانت ذات زوج قتل زوجها. فقال إبراهيم لها لما علم أنهم سيأخذوها، قال إنه إن علم أني زوجك قتلني فقولي له إنك أختي، فإنه ليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنت، أنت أختي في الإسلام. فلما أخذت إليه قيل ما هذا لك؟ قالت هذا أخي. فلما أراد أن يقترب منها ذلك الفاجر دعت الله تعالى عليه، فلما دعت عليه حبس الله تعالى يده فلم تتحرك، فعلم أنها دعت عليه، قال ادعي لي ربك وأطلقك. فدعت الله فأطلق يده، لكنه أراد أن يبطش أخرى فدعت عليه، ثم دعت له أن يطلقه الله فأطلق، فقال أخرجوها من عندي. ولأجل أن يترضاها لئلا تدعو عليه أعطاها جارية اسمها هاجر. فإبراهيم عليه السلام في يوم القيامة عندما يتذكر كل إنسان يتذكر أعماله جعل يتذكر كل حياته، وإذا حياته مشرفة، دعوة إلى الله ونشر للتوحيد وعبادة وصلاة وتلاوة وذكر واستغفار وبكاء بين يدي الله وابتلاء في الله وإلقاء في النار، أنواع من البلاء والعمل الصالح، لكنه لا يذكر إلا هذه الكذبات 3. قال إني كذبت 3 كذبات، فأنا أخاف على نفسي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى أنت عبد الله ورسوله وكتب لك التوراة بيده وكلمك يا موسى اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فقال موسى عليه السلام إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فمن هي هذه النفس وإلى من يذهب الناس بعده وكيف يشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم وما أثر هذه الشفاعة في الناس؟ هذا يحتاج إلى مقام آخر بإذن الله. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن.